بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوف نبدأ اليوم إن شاء الله أول دروس مادة اللغة العربية، ونبدأ في دراسة علم النحو. هو من أهم علوم اللغة العربية، حيث إنه يساعد في التعرف على صحة أو ضعف التراكيب العربية وما يتعلق بالألفاظ، حيث تراكيبها وضبط حركة آخرها. ويكون الهدف من ذلك ضبط قراءة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتجنب أخطاء التأليف والكتابة وغيرها. والنحو لغة كما ورد في لسان العرب مأخوذ من المادة اللغوية نحى، ونحى إلى شيء أي قصده، فالنحو هو القصد والطريق. العلم النحوي أهمية كبرى في حياتنا، فهو المنوط به حفظ كتاب الله عز وجل من الخطأ أو اللحن أو التحريف، لأن أي تغيير في شكل أو تشكيل أواخر الكلمات يؤدي إلى تحريف المعنى. ففي مثل قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، تجد أن في المصحف الشريف أن كلمة الله عليها فتحة تمام، وكلمة العلماء عليها ضمة. أما لو أن القارئ لم ينتبه إلى هذا لا ظن أن الخشية وقعت من الله عز وجل، وحاشا أن يكون الله عز وجل الخشية للعلماء من صفاتهم، بل العلماء هم من يخشون الله عز وجل. فإذا كان في القراءة لما يخشى الله، فإن لفظ الجلالة مفعول به تمام، من علماء من عباد العلماء، فالعلماء هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وترتيب الكلام في غير المصحف لما يخشى العلماء من الله عز وجل. هذه آية بسيطة في كتاب الله عز وجل، ولكن مجرد تغيير تشكيل آخر الكلمة تغير المعنى تماما، وهذا من الأشياء التي أنيط بعلم النحو ضبطها وإخراجها في شكلها الصحيح التي وضعت من أجله في كتاب الله عز وجل. وكما يقول عبد القادر الجيلاني رحمه الله في من يقابل علم النحو بالإهمال والاستصغار، صنيعهم في ذلك أشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه. كذلك مثل قول الله عز وجل إن الله بريء من المشركين ورسوله، هكذا كتبت في كتاب الله عز وجل ورسوله. فلو أن قارئا أخطأ ولم يدري كيف يقرأ ولم ينظر إلى تشكيل الكلمة أو لم يكن ملما بعلم النحو، فإنه قد يقول فإن الله بريء من المشركين ورسوله، وكأن المعنى تغير تغيرا تاما تمام. فكان الله عز وجل بريء من المشركين وبريء من الرسول أيضا، وحاشا الله عز وجل أن يكون المعنى كذلك، ولكن المعنى أن الله عز وجل بريء من المشركين ورسوله بريء كذلك من المشركين. يظهر لنا من تلك الآيات الكريمات مدى أهمية ذلك العلم في حياتنا، وأهمية أن ندرك ذلك تلك الأهمية، فندرس ذلك العلم ونهتم به اهتماما يليق به. والعلم النحو أهمية في حماية اللغة العربية من الفساد واللحن، مما يحفظ تراث العرب من شعر ونثر من الضياع والإفساد. والعلم النحو مؤسس هو العبقري المؤسس أبو الأسود الدؤلي رحمه الله رحمة واسعة. ومنشأ علم النحو قصة طريفة حدثت بينه وبين ابنته. فكان في ليلة من الليالي فوق سطح بيته، وسأل ابنته أو سألته ابنته ما أجمل السماء، فقال نجومها، ضمن منها أنها تسأل. ولكن البنت أردت أن تعجب ولم تستطع أن تصغ التعجب كما يجب أن يصاغ. ففي التعجب يجب أن تقول ما أجمل السماء ولا تقول ما أجمله. إن إذا أردت أن تعرف تفصيل الكلام فلو قلت ما أجمل السماء فما استفهامية وأجمله طب ما استفهامية مبتدأ وأجمله خبر مرفوع بالضمة والسماء مضاف إليه. أما لو ضبطت كلامها كما قال لها أبوها إذن يا ابنتي قولي ما أجمل السماء، ما تعجبية مبتدأ، وأجمل فعل ماضي مبني على الفتح، والسماء مفعول به. هذا ضبط لتلك الكلمة. فعندما سمع تقول ذلك ذهب الإمام علي رضي الله عنه وارضاه وقال: إني أخشى على العربية إمام، وقد كثر اللحن في المدينة، فضع لنا قواعد نسير عليها. فما كان الإمام علي رضي الله عنه وارضاه إلا أنه أمسك بورقة وكتب فيها الاسم كذا والفعل كذا والحرف كذا، وقال له: أنح نحوه، أي افعل مثله. وبدأ الإمام أبو الأسد الدؤلي يسير على كلام الإمام علي ويكمل قواعد النحو كما أرادها الإمام علي رضي الله عنه وارضاه. وعندما انتهى من عمله عرضه الإمام علي فأعجب به الإمام علي وقال له: ما أجمل هذا النحو، ما أجمل هذا النحو. فسمي بعلم النحو. هذا العلم الجليل علم يحتاج إليه كل من يدرس علوم الشريعة من فقه وحديث وتفسير وقراءات وغيرها، وهو علم يختص بضبط أواخر الكلمات العربية وتعرف ما بها من حالات الإعراب من حيث الإعراب والبناء والموقع العربي من رفع ونصب وجر وعلاقتها بباقي الكلمات. أنت دائما تنظر منذ البداية إلى مكونات اللغة، تجد أن اللغة تكون من بداية من حروف ألف وباء وتاء وثاء وغيرها، ثم تكون من الحروف كلمة، والكلمة يجتمع حرفين أو أكثر من حروف الهجاء العربي وتدل على معنى مفرد، مثل قلم أو باب أو أسد أو ولد أو قل أو علم. هذه كلمات لها معنى أو لها مدلول معين تكونت من حروف اللغة، تمام؟ فإذا اجتمعت الكلمات العربية وضم بعضها إلى بعض وركبت لتكون في الذهن معنى مفيدا، أصبح لدينا تكوين جديد يسمى الجملة. إذن نبدأ بالحرف، نكون من الحرف أو من الحروف كلمة، نكون من الكلمات جمل. في النحو العربي نوعان من أنواع الجمل: الجملة الإسمية ولها ركنان هما المبتدأ والخبر، مثل قولنا: العلم نور، فالعلم مبتدأ ونور خبر. والجملة الفعلية وهي النوع الثاني من أنواع الجمل ولها ركنان أساسيان هما الفعل والفعل، مثل ظهر الحق، فظهر فعل والحق فعل. والكلام عندنا هو ما تركب من كلمتين وأكثر وله معنى مفيد، كما يقول صاحب الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. فكلامنا تكون من اسم وفعل وحرف لا أكثر من ذلك. وكأمثلة توضيحية لذلك نقول مثلا: أقبل الضيف، فنقول: أقبل فعل ماضي مبني على الفتح، والضيف فعل مرفوع على مترفعه الضمة، فهي جملة فعلية تامة المعنى، أخبرتنا بأن الضيف قد أقبل. أما أن أقول لك: أحمد مجتهد، فأحمد هذا مبتدأ، أحمد مبتدأ ومجتهد خبر، وهي جملة اسمية أيضا أدت إلى معنى ظاهر لنا جميعا. هناك أيضا قد أقول في جملة فعلية أخرى: اذهب أو تفضل، وهنا يظهر ركن ويختفي ركن آخر. عندما قلت اذهب أو تفضل ذكرت الفعل وفعل أمر، اذهب أو تفضل فعل أمر، أما الفعل فيستتر وتقديره اذهب أنت، أي اذهب أنت. إذن نقول أنه لا يجب أبدا أن يظهر الركنان، فقد يظهر ركن ويختفي ركن ركن آخر. قد يختفي المبتدا، نعم قد يختفي المبتدا. فعندما سألك سائل أين عمر تقول في البيت، وأنت تقصد أن عمر في البيت، وعمر مبتدا وفي البيت خبر، حذفت المبتدا المسؤول عنه وأتينا بالخبر. عندما أقول لك أين عمر تقول في البيت، فأنت حذفت جزء من أجزاء الكلام وهو المبتدا. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز إذا دل عليه دليل من سياق الجملة. كذلك هناك بعض الملحوظات التي يجب أن يلاحظها طالب العلم، أنه ليس كل كلام يقال هو جمل، فالجملة يجب أن تكون مبتدأ وخبر أو فعل وفعل، وإلا ليست جملة. وحتى لو حذف ركن فالركن يكون عليه دليل، كان أقول مثلا في أسلوب الإغراء والتحذير أسلوب من أساليب الكلام العربي، أقول الصلاة الصلاة، يعني يفهم من الكلام أن يقول لك إلزم الصلاة، فالصلاة مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم، أي إلزم أنت. فإذا قلت لك مثلا الكذب الكذب يسمى أسلوب تحذير، أقول لك احذر أنت الكذب. وهذا نوع من أنواع البلاغة العربية، كما يقول العلماء البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. من البلاغة أن تكون موجزا في كلامك، لا تكثر القول ولكن تذكر من الكلمات ما يخدم المعنى، فإن استطعت أن تحسب بعض الكلمات ودل عليها دليل فلك ذلك. ولكن دائما تحرص على أن يكون أصول الجملة موجودة، المبتدأ أو الخبر، وأن حذف أحدهما دل عليه دليل في الكلمة. هناك ملحوظة هامة جدا، أنه لا يعد كلاما ما لم تتحقق به فائدة يحسن السكوت عندها وإن طال الكلام. فإذا قلت مثلا إذا جاءك زيد يريد منك، هذه جملة طويلة ولكن لا قيمة لها، أنا لم أفهم شيئا، لم أعرف ماذا أراد مني زيد، هذا ليس كلاما، تمام. والعلماء يسمونه كلم، والكلم قد يكون كلام كثير ولكن إيه، لا فائدة ولا قيمة له، قيمة منضبطة له. بعض طلاب العلم أيضا يعتقد أن أي كلمتين عبارة عن جملة، هذا ليس كلاما صحيحا وليس كلاما منضبطا. فالصحيح أنه يجب عليك أن تقرأ الكلام، ثم إن استطعت أن تخرج منه مبتدأ وخبرا أو استطعت أن تخرج منه فعلا وفاعلا فهذا كلام منضبط وهذه جملة، إذا لم تستطع فليس كلاما منضبطا وليس جملة. فمثلا أقول شاهدت الولد يجري، شاهد فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء الفاعل، والولد طبعا ضمير مبني في محل رفع فاعل، والولد مفعول به. وجملة يجري، يجري هو يجري فعل مضارع، فمصدر التقدير هو، إذن هناك جملتان شاهدت الولد وجملة يجري، هما جملتان منضبطتان تماما تماما. أيضا إذا قلت جاء الغلام وهو سعيد، فجاء فعل مضارع مبني على الفتح، والغلام فاعل مرفوع بالضمة، وهو مبتدأ وسعيد خبر، أيضا هي جملة تامة وتسمى جملة حال. تسمى جملة إيه؟ حال. بعندي هنا جملتان، الأولى جملة جاء الغلام وجملة وهو سعيد. جملة جاء الغلام جملة فعلية منضبطة مكونة من فعل وفاعل، وجملة وهو سعيد أيضا جملة اسمية منضبطة مكونة من مبتدأ وخبر. أيضا إذا نظرنا إلى مثل قولنا وقف مسلم يصلي لله، فنعرف فنقول وقف فعل ماضي مبني على الفتح، مسلم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يصلي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، من يصلي هو الفعل مسدد تقديره هو، ولله اللام حرف جر واسم الجلالة في محل جر. أيضا هاتان جملتان وقف مسلم جملة فعلية، يصلي لله أيضا جملة فعلية، يبقى هذه جمل منضبطة لا إشكال فيها. ولكن قد يكون الإشكال في الجمل التالية، أقول شاهدت الولد المؤدب المحترم، فشاهد فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء الفاعل، والولد مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، المؤدب نعت أول والمحترم نعت ثاني. هل يصلح أن أقول المؤدب المحترم جملة؟ ليست جملة، لم ينضبط بها المعنى، ولكن شاهدت الولد جملة. أما كلمات المؤدب المحترم ليست جملة لأنها لم تؤدي معنى مستقل ولا تتكون مبتدأ وخبر. أيضا عندما أقول جاء الغلام الذي يضحك، أنقول جاء الغلام جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الغلام فاعل، الذي اسم موصول بمعنى الذي مبني في محل رفع نعت، يضحك جملة لا محل لها من الإعراب. أيضا نقول جاء الغلام هي جملة منضبطة، أما الذي يضحك فليست جملة منضبطة لأنها ليست مبتدأ وخبر وليست فعل وفعل. طيب عندما نقول رأيت رجلا طيبة أخلاقه، نقول رأى فعل ماضي والتاء الفعل، ورجلا مفعول به، وطيبة نعت وسمى نعت سببي، وأخلاقه تصلح أن نقول عنها أنها مضاف إليه. أيضا نقول رأيت مؤمنا خاشعا في الصلاة، رأيت فعل وفعل، مؤمنا مفعول به، خاشعا نعت في صلاته جار ومجرور. أيضا قولنا خاشعا في صلاتي ليست جملة منضبطة لأنها ليست مكونة من مبتدأ وخبر. أيضا نقول رأيت عاملا مشرق الوجه، رأيت عاملا مشرق الوجه، رأى فعل مضى تأتي الفعل، عاملا مفعول به، مشرق نعت الوجه مضاف إليه. لا يصح أبدا أن نقول أن مشرق الوجه جملة لأنها غير منضبطة بالضبط التي تكلمنا عنها، وهي أن تكون مبتدأ وخبر أو تكون فعل وفعل. أيضا عندما ننظر إلى الكلام في اللغة العربية نجد أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ويسمى الاسم هو ما دل على معنى في نفسه وليس الزمن جزءا منه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن عندما أقول صخرة أو جمل أو نخلة أو خالد أنا أذكر كلمات تسمى اسم، هذا الاسم له معنى في ذاته. فعندما أقول صخرة أتخيل أمامي حجرا قويا، عندما أقول جمل أتخيل أمامي حيوان له شكل معين، عندما أقول نخلة أتخيل أمامي نبات، عندما أقول خالد أتخيل أمامي شكل شخص. هذه الكلمات كلمات منضبطة لها معنى في نفسها، ولكن هل لها علاقة بالزمن؟ يعني مثلا أقول صخرة منذ متى، أو جمل قديم أم حديث، نخلة كذا، لا علاقة لها على الإطلاق. إذن الاسم ما دل على معنى في نفسه وليس زمن جزء منه. قد يكون هذا الاسم محسوس كما قلنا، أي يدرك بإحدى الحواس الخمسة، يعني يذاق، يشم، يرى، يسمع، فنقول عليه شيء محسوس. هناك شيء غير محسوس يعرف بالعقل ويسمى اسم أيضا، مثل الشجاعة والشرف والنبوغ والمستقبل والإصلاح، كل أشياء معنوية تدرك بالحواس الخمسة ولكنها أشياء معنوية غير محسوسة وتعبر أيضا عن الاسم. طيب هل الاسم علامات؟ نعم للاسم علامات كثيرة، نذكر فقط أشهرها. ومن أشهر تلك العلامات هي قبول ال أو دخول ال. قد يقول بعض ألن أعرف الفرق بين الاسم والفعل؟ أحيانا لا نعرف، هناك كلمات يشتبه في الاسم بالفعل، مثل مثلا المصادر مع الأفعال، نقول تأمل تأمل، تقدم تقدم، تأخر تأخر. تجد الكتابة قريبة جدا، ليس هناك فرق إلا ضم قبل الآخر فقط، تقدم تقدم، تأخر تأخر. هذا الشكل قد يحدث لبسا لدى الطالب وهو يعرف الكلمات أو يقرأها، وهذا الأمر يحتاج منا إلى شيء من التدقيق. فلكي ندقق يجب أن تكون هناك أدوات لذلك التدقيق، وهي أن نستخدم ال وندخل على الكلمة، فإن قبلت الكلمة فهي اسم، وإن لم تقبلها فليست اسم. أجد مثلا كلمة زي تحقق، لا يصلح أبدا أن أقول التحقق، ولكن إذا قلت تحقيق يصلح أن أقول التحقيق، وهي كلمة منضبطة دخل عليها ال. طيب أيضا عندما ندخل ال نصبح قد ضبطنا الكلمة وأثبتنا أنها اسم. قد يعترض البعض ويقول أن ال تدخل على الأفعال، نقول هذا غير صحيح. فيقول لنا هناك بيت لشاعر مشهور يسمى الشريف الرضي، وهو كان في العصر الأموي، وشعر مشهور له أشعار كثيرة وشعر فصيح بليغ. هذا الرجل عندما كان يهجو أحد الشعراء وأظنه الفرزدق، قال له ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. نجد في قوله الترضى فقد دخل الحرف ال على الفعل ترضى، إذن قد تدخل ال على الأفعال. أقول له هذا الحرف ليس حرفا للتعريف وهو يدخل أسماء، بل إنه حرف موصول، حرف موصول أي بمعنى الذي، وإذا وضعت مكانه الذي لاستقام الكلام. فتقول ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، إذن ال هنا ليست للتعريف ولكنها فقط موصولة بمعنى التي. إذن تظل القاعدة سليمة أنه لا يصح أبدا أن يدخل تدخل أل إلا على الأسماء فقط. طيب العلامة الثانية من علامات الاسم الجر، نقول فعل اسم، آسف، نقول اسم مرفوع أو اسم منصوب أو اسم مجرور. وفي الأفعال نقول فعل مرفوع، فعل منصوب، فعل مجزوم. فالجر يخص الأسماء كما أن الجزم يخص الأفعال، فلا يمكن أبدا أن يأتي فعل مجرور. نقول مثلا في البيت أو عند الرجل أو إلى المسجد، ننطق هكذا في البيت عند الرجل إلى المسجد. أما قد يعترض البعض ويقول لك إنني عندما أقرأ في كتاب الله عز وجل أجد قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، يقول عندما أنظر في المصحف أجد هذه الآية تحت النون في كلمة يكن كسرة واضحة جلية وأنطقها لم يكن الله ليغفر لهم. نقول هذه الكسرة ليست كما تظن علامة إعراب أبدا. عندما نعلم الفعل نقول لم أدى الجزم، ويكن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، ولكن كسرت النون للتخلص من التقاء الساكنين كما نقرأ في أحكام التلاوة، لأنه لا يصح أبدا أن يلتقي ساكنين. ف نتخذ من فقال الساكنين إذا كان أحدهما حرف علة مثل قولنا ينال نقول لم ينل، لكن هذا ليس حرف علة فلا يمكن حذفه، تمام؟ فنقول لم يكن الله ليغفر لهم، كسرنا الساكن الأول اللي هي النون لكانت خاصة من فقاء الساكن، تمام؟ ولكنها ليست علامة إعراب، ليست علامة إعراب، ولكنها حيلة تخلص من التقاء الساكن. إذا أخذنا علامات الاسم أنه قد يصلح أن يعرب بأل ويصلح أيضا أن يجر. من علامات الاسم أيضا التنوين، وهي نون ساكنة تلحق أواخر الأسماء تنطق ولا تكتب، تنطق ولا تكتب. فنقول مثلا التنوين له أنواع، تمام؟ التنوين له أنواع. أول نوع هو تنوين التمكين، وهذا النوع من التنوين هو الاسم الذي يتصل بالاسم الأسماء المصروفة وهي ضمتين أو فتحتين أو كسرتين في آخر تلك الكلمات. نقول قال رجل، رأيت رجلا، سلمت على رجل، هذا اسم يسمى اسم متمكن أمكن، يعني اسم قوي في الإسمية، اسم له صفات قوية، والتنوين من أقوى الصفات التي تميز بها الأسماء. قد يعترض معترض أيضا ويقول رأيت في كتاب الله عز وجل فعل منون كقولنا في كتاب الله عز وجل في جزء عام لنستعن بالناصية، فنستعن لدى آخر ألف عليها تنوين. والرد على ذلك أن ألف هذه ليست تنوينا ولكنها هي فقط في رسم المصحف عوض عن نون التوكيد، فالأصل نستعن نضع في آخر الفعل نون توكيد، ولكن في رسم المصحف ورسم لا يقاس عليه وخاصة من كتاب الله عز وجل كانوا يضعون تنوين مكان النون، لأن عند تعريف النون نقول هي نون ساكنة، تعريف التنوين هي نون ساكنة تنطق ولا تكتب، فأوضعنا في هذا الموضع بألف عليها فتحتين، وهي ليست أبدا تنوين يخص الفعل ولكنها كان رسم يخص المصحف الشريف أو كأن عوض عن نون الإيه نون التوكيد التي لم تكتب. إذن نعود قاعدتنا أن التنوين من أنواع أو من علامات الاسم، فلا يصح أن ينون الفعل. هذا النوع الذي تكلمنا عنه يسمى تنوين التمكين، وتمكين الاسم من الاسمية فيسمى اسم متمكن أمكن. هناك نوع لا ينون زي كلمة عمر وبعلبك وخديجة وأكتوبر وغيره من الكلمات، هي كلمات ممنوعة من الصرف لا تنون. أقول عمر بعلبك وحط فتحة، خديجة نضع في آخرها ضمة، أكتوبر نضع في آخرها فتحة وهكذا، ولكن حركة واحدة ليست حركتين، ولكن التنوين دائما عبارة عن حركتين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. طيب هناك نوع آخر من التنوين يسمى تنوين العوض، وهو عدة أنواع. النوع الأول هو عوض عن حرف محذوف، وهذا النوع يأتي دائما في الاسم المنقوص، والاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء، كان أقول القاضي، الساعي، الراعي، الداعي، الواعي، السامي، كلها أسماء منقوصة. فإذا أردت أن تحذف ال من بداية الكلمة وتصبح بلا تعريف وبلا إضافة وبلا نصب، نضع مكان الياء المحذوفة كسرتين، فنقول قاض، ساع، داع، راع، وهذه الكسرة أو الكسرتين أو تنوين بالكسر ليس إطلاقا له علاقة بالإعراب. فأنا أقول قال قاض، فنقول قال فعل مضارع من الفتح، وقاض فعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة. عندما تقول جاء ساع، قل جاء فعل ماضي، وساع فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. أما الكسرتين فما هي إلا عوض عن الياء المحذوفة. أيضا هناك تنوين يسمى تنوين العوض عن كلمة محذوفة، وذلك عند بعض الكلمات التي تلازم دائما الإضافة، مثل كلمة كل، وكلمة بعض، وكلمة أي. هذه الكلمات لا تأتي أبدا إلا بعد أن نضاف إليه، أبدا يجب أن تلحق الإضافة دائما. طيب إذا أردت أن أحذف المضاف إليه فليس أمامك إلا أن تضع عليها تنوين بالضم أو الفتح أو الكسر كما يكون من أعراب هذه الكلمة. فأقول مثلا كل الناس أو كل رجل يكرم بعض الناس لأي سبب من الأسباب، نقول كل مبتدأ ورجل مضاف إليه، يكرم فعل مضارع فمسدد تقديره هو، وبعض مفعول به، والناس مضاف إليه، لأي جار ومجرور، وسبب مضاف إليه. هتلاقي دائما بعد كلمة كل كلمة رجل مضاف إليه، بعد كلمة بعض كلمة الناس مضاف إليه، بعد كلمة أي هتلاقي كلمة سبب تعرب أيضا مضاف إليه. إذا أردت أن تحذف هذه الكلمات فعليك أن تنون، فتقول كل يكرم بعضا لأي من الأسباب. إذن بدل أن تقول كل رجل تقول كل، بدل من تقول بعض الناس تقول بعضا، بدل من تقول لأي سبب تقول لأي من الأسباب. تمام. طيب أيضا من ضمن علامات الاسم والعلامة الأخيرة الإسناد إليه، فلك أن تسند إلى الفعل، ومعنى الإسناد إليه أن يأتي مبتدأ ويسند إليه الخبر، فتقول الرجل مهذب، رجل مبتدأ مسند إليه، لذلك المبتدأ لا يكون إلا اسم، أما الخبر فقد يكون اسم أو فعل وفعل. إذن المبتدأ لا يأتي إلا اسم يسند إليه الخبر، الرجل مهذب، الولد محترم، العالم يسر الخطى، وهكذا. تقول أنه مبتدأ وخبر، مبتدأ دائما اسم فقط لا يصح أن يكون شيء آخر. أو يأتي فعل، والفعل لا يكون إلا اسما ويسند إليه فعل، فتقول جاء المعلم، أسندت المجيء إلى المعلم، ولا يصلح أن يسند المجيء إلا إلى اسم، كما تقول أكل الطفل فلا صح أن يسند الأكل إلا اسم، شرب الولد ولا صح أن يسند الشرب إلا إلى اسم. فالمسند إليه هنا هو الفاعل، إذا نقول الإسناد أن يأتي المبتدأ أو الفاعل اسما ولا صح أن يأتي أي شيء غير الاسم. أيضا من علامات الاسم والعلامة الأخيرة دخول حرف النداء، كما قال المولى عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يا أرض، تمام، يا رجل، يا موسى، يا أحمد، يا محمد، يا إبراهيم، كل يا أيها النبي، كل نداء ينادى به الأسماء فقط. قد يعترض معترض ويقول أنني رأيت في كتاب الله عز وجل قول المولى عز وجل يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. هذا الرجل المؤمن آل فرعون الذي قال هذه الجملة هو هنا أدخل أداة النداءية على حرف وهو ليت. هل هذا يطابق القاعدة؟ نقول نعم يطابق القاعدة. كيف ذلك؟ نقول أن المنادى محذوف، وكما قلنا في بداية كلامنا قد يحذف أي ركن من أركان الجملة، فاصل الكلام يا قوم ليت قومي يعلمون، فحذفت المنادى من الجملة. أيضا كما ورد في بعض كلام العرب يقول مثلا يا عافاك الله، يا عافاك الله، أنت هنا حذفت كلمة رجل، وأصل الكلام أن يقول يا رجل عافاك الله. هذه الشروط هي شروط الأسماء، نراجعها سريعا. الاسم لكي يكون اسما هناك شروط يجب أن تتحقق فيه، هو أن يقبل دخول ال، أن ينون وأن يجر وأن يسند إليه وأن ينادى. الركن الثاني هو الحرف. نقول كلمة لا تدل على معنى في نفسها لما تدل على معنى في غيرها، وكي كان نقول مثلا ما معنى من، ما معنى إلى، ما معنى عن، نقول ليس لها معنى محدد، ولكن تأخذ معناه وتكون معاني كمان مختلفة من دخولها على الجمل. وإذا أراد أحد التوسع في ذلك يقرأ كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله رحمه واسع، وتجد فيه استخدامات كل تلك الحروف في كتاب الله عز وجل بتوسع وإفاضة. في الحرف نقول هناك الحرف قسمان، حروف مبنى وحروف معنى. حروف المبنى التي تنبني منها الكلمة مثل الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء وغيرها. أما حروف المعنى فهي حروف لها معاني محددة مثل الجر، من وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف واللام. حروف العطف مثل الواو والفاء وثم وأو وبال ولكن. وحروف الاستثناء مثل إلا وغيرها من الحروف. الحروف كلها مبنية وليس لها محل من الإعراب. أي حرف إعرابه ثابت تقول حرف مبني لا محل له من الإعراب. طيب نأتي إلى الركن الثالث من الأركان الكلام في اللغة العربية. قلنا الكلام أركان ثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. أولا الفعل تعريفه قالوا هو حدث له زمن. الفعل هو الحدث وهو كلمة تدل على معنى في نفسها والزمن جزء منها. فعندما تقول مثلا قال فإنك تكلمت عن حدث وهو القول، وتكلمت عن زمن وهو الماضي. ولكن عندما تقول يأكل فإنك تكلمت عن حدث وهو الأكل، وزمن وهو الزمن المضارع إلى ذا لا يأكل. عندما تقول أذكر إنك تتكلم عن زمن مستقبل وهو الأمر، يدل على حدوثه في المستقبل، سوف يحدث في المستقبل يعني، وأيضا يدل على حدث وهو الذكر. علامات الفعل الماضي علامات مميزة قوية لا تقبل إلا أن تكون في الماضي، وهي دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتكون في آخر الفعل الماضي، ولا تدخل إلا عليه، ولا تعرب إلا حرف مبني لا محل من الإعراب وعلامة التأنيث فقط وليس لا محل من الإعراب، ولا تعرب فاعل أبدا. مثل قول الشاعر ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. نجد كلمة ألمت أخرها تعالى يسكون، فحيت تعالى يسكون، ثم قامت تعالى يسكون، فودعت تعالى يسكون، فلما تولت تعالى يسكون، كادت على سكون النفس تزهق. هذه علامة هامة من علامات الفعل الماضي لا تقبل إلا دخول على الفعل الماضي فقط، تمام، وهي حرف لمن لا محل له من الإعراب. أيضا أن يقبل تاء الفعل متحركة، ومتحركة بثلاث حركات: الضمة عندما تكلم أنا، الفتحة عندما تكلم عنه، الكسرة عندما تكلم عنه. أقول كلمت أبي، كلمت أبي، والتاء هنا تعرب فاعل وليس لها إلا أساس إعرابات في اللغة العربية. إما أن تعرب فاعل أو نائب فاعل في الفعل المبني المجهول كما سوف نأخذ إن شاء الله، أو تعرب اسم كان وأخواتها مع الأفعال الناسخة. فنقول كلمت أبي، التاء هنا تسمى تاء الفعل لأنها متحركة، كلمت. أنت كلمت أباك، أنت كلمت، أنت عليها فتحة لأنك مخاطبك أنت. أنت أن أسف أنت كلمت والدك، كلمت تحتها كسرة. وهي ضمير مبني في محل رفع فعل مع الأفعال العادية، وضمير في محل رفع نائب فعل مع الفعل مبني مجهول، وأيضا ضمير في محل رفع اسم للأفعال الناسخة مثل كنت وما زلت ولست وأوشكت وكدت وغيره من الأفعال الناسخة، هو اسم هذه الأفعال كما سوف نأخذ بعد ذلك إن شاء الله. أيضا من علامات الماضي ولكن ليست علامة قوية، قد وتدخل على الماضي وتفيد التحقيق مثل قولي قد أفلاح المؤمنون، ولكن أيضا قد تدخل على المضارع فتفيد تقليل وتكثير كما سوف نقول. أيضا ندخل على الفعل النوع الثاني من الأفعال، والفعل المضارع هو ما دل على حدث يقع في زمن الكلام أو بعده، يعني المضارع ده حدث بيحدث أثناء الكلام أو بعد الكلام وضعت له علامة من تلك العلامات. من علامات من أهم أو من أشهر علامات الفعل المضارع هو أن ينصب بناصب أو يجزم بجازم، فأقول لم أقصر هذا فعل مضارع مجزوم، لن أتأخر هذا فعل مضارع منصوب، ولا ينصب ولا يجزم إلا الفعل المضارع فقط. أيضا من علاماته قبول السين أو سوف، قبول السين أو سوف، وهي من علامات أيضا المضارع تدخل عليه وتدل على تسويف، سأزورك أو سوف أراك. إذا قلت سأزورك هذا المستقبل القريب، أما إن قلت سوف أراك هذا في المستقبل البعيد، فالسين حرف استقبال القريب وسوف حرف استقبال البعيد. أيضا من علاماته وليس علامة قوية أيضا قبول ياء المخاطبة، المخاطبة تدخل على الأمر وتدخل على المضارع أيضا، مثل قولنا تقولين تذهبين تعملين وهكذا. أيضا من علاماته أنه لا يبدأ إلا بأحد أحرف كلمة أنيت، فتقول أتقن نتقن يتقن تتقن، أخرج نخرج يخرج تخرج، ألعب نلعب يلعب تلعب، تمام؟ قد يقول أحدهم إذا أراد أن يدعبك أو يختبر قدرتك في اللغة يقول لك آتيني بفعل مضارع يبدأ بحرف الجيم وتبدأ في البحث، وهذا خطأ. آتيني بفعل مضارع يبدأ بحرف الطاء أو الظاء لا يصلح أبدا ولا تصلح أبدا. المضارع يبدأ بحرف حروف كلمات أنيتو، نلعب يلعب تلعب ألعب، نشرب يشرب تشرب أشرب، نستخرج يستخرج استخرج استخرج وهكذا. أيضا له ميزة معينة في المضارع الرباعي يضم أوله ومبني المعلوم، أقول يتقن ضم أوله، ينتج يخرج تجد نفسك ضم أول الفعل إذا كان مكون من أربعة حروف يضم أوله في الرباعي. أيضا نلاحظ أنه سوف نأخذ نفس ذلك بعد وقت قريب إن شاء الله، عندما نحاول التفريق بين المبني المعلوم والمبني المجهول نقول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع، تمام؟ أقول يتقن العمل، يعد المشي رياضة، تمام؟ أما إذا بني المجهول فنقول إذا بني المعلوم آسف نقول يتقن الرجل عمله، يعد الناس المشي رياضة. ف دائما الرباعي يضم أوله سواء كان مبني معلوم أو مبني للمجهول. أيضا من علامات المضارع تدخل عليه قد وتفيد التقليل، كان نقول قد ينجح الكسول، تمام؟ أو تفيد التكثير كقولنا قد ينجح المجتهد. أما إذا دخلت على فعل يخص الله عز وجل فتفيد التأكيد، كان نقول قد يعلم الله، قد يعلم أكيد يعلم الله عز وجل، وهذا خارج عن هذا هذه القاعدة في الدخول على المضارع. قلنا في المضارع يفيد غالبا التقليل والتكثير، أما إذا كان هذا الفعل يخص الله عز وجل فإنه يفيد التوكيد. فعندما أقول قد ينجح الكسول فهناك تقليل، قد ينجح المجتهد فهناك تكثير. قد يسأل سؤال كيف أعرف من سياق الجملة، ليس أكثر من سياق الجملة. طيب آخر شيء هو أو آخر كلام عندنا النهاردة إن شاء الله هو الفعل الأمر، هو ما دل على حدث يطلب حدوثه بعد الكلام، حدث يطلب حدوثه بعد الكلام، أي أنك عندما تنتهي من كلامك سوف يبدأ الشخص الآخر تنفيذ ذلك الأمر. عندما أقول له ذاكر لن يبدأ في المذاكرة إلا بعد أن أنتهي، وعندما أقول له اقرأ كذلك، وعندما أقول له استخرج كذلك. فالمضارع الأمر آسف يدل على الطلب، أهم علامة فيه يدل على الطلب بنفسه، يدل على الطلب بنفسه، تمام؟ ويمكن أن تصل بياء مخاطبة مثل قول المولى عز وجل فكلي واشربي وقري عينا، نعم علاماته يدل على الطلب بنفسه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك طلب عن طريق الفعل المضارع، نقول تذاكر حط له لام الأمر، نقول لتذاكر، يلعب ليلعب، تشرب لتشرب، تمام؟ ينام لتنام هكذا. يبقى من علامات الأمر أن يدل على الطلب بنفسه دون احتياج للام الأمر. وأيضا تلحق به في آخره ياء المخاطبة مثل المضارع تماما. وأيضا من ضمن علاماته مثل المضارع أن تتصل بنون التوكيد كان أقول اصبرن في الشدائد، اصبرن في الشدائد. تمام، اصبرن طبعا في الأمر اتصل بنون التوكيد. في هذا القدر الكفاية. أرجو أن يكون الدرس الأول ميسرا وبسيطا، وأن ينفعنا الله عز وجل ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.